إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمن محاسن الإسلام أنه أمرنا أن نعيد الحقوق إلى أهلها وألا نغتصب حقا فإن المسلم له وازع ديني حتى لو زلت قدمه وأخذ حقا وأخذ مالا بغير حق فإن النصوص في الكتاب والسنة تعيده إلى رشده وتجعله يعود إلى مآبه ويتوب إلى الله توبة نصوحا. هذه الحقوق لو أن الإنسان تفكر فيها لوجد أن الرجل إذا فرط وأخذ حق غيره كان سببا لهلاكه. ولهذا دعانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحلل من غيرنا في الدنيا قبل الآخرة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم يوم القيامة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات، فتؤخذ من حسناته فتعطى لأخيه، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات أخيه فوضعت على ظهره فأدخلته النار، أي أدخلت هذا الرجل الذي أخذ حقوقا لإخوانه المسلمين، فإن هذا الحق سيكون وبال عليك يوم القيامة وليس هو مصدر نعمة. عباد الله، الله سبحانه وتعالى قد حرم هذا الأمر على نفسه، فقال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وهو حديث قدسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه الحقوق عند أن تأخذها تكون ظالمة. واعلم يا عبد الله أنك إذا ظلمت في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبك في الآخرة ولا يغفل عنك، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، خوف وجل فزع من تلك الحقوق التي قد أخذتها على أحد من الناس ولو كان ضعيفا. عباد الله، هضم حقوق الآخرين لها صور متعددة، ونذكر شيئا منها حتى ينتبه المسلم وألا يقع في شيء من هذه الأمور التي هي محرمة، أن تهضم حقا أو تأخذ حقا بغير أو تأخذ مالا بغير حق، فإن هذا الأمر خطير للغاية. ألا وإن من ذلك الأمور أن بعضهم ربما يتحايل على شريكه فيأخذ مالا بغير حق ثم يجحده. والله إن أقبح هذه الصورة أن يكون الشقيق مع شقيقه، والأخ ومع أخيه من بطن واحدة، ذاك يكون خارج اليمن يرسل أموالا ويعطي أخاه ويرسل له شيئا فشيئا حتى يبني نفسه، فإذا بأخيه يأخذ المال جميعا ثم يجحد أخاه. فهذا أحد رجلين، إما أن يصبر وأجره على الله، وبعضهم يجن وما أكثرهم. والله تعالى قد حرم هذا الأمر، بل لما ذكر الله عز وجل لنا قصة داود لما قال له أحد الطرفين إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلني وعزني في الخطاب. فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الآية. فيا عبد الله، عند أن تأخذ مال غيرك بهذا الاحتيال وبهذه الصورة فإنك أخذت حقا بغير شرع ولا نص أن يكون حقا لك، وإنما أخذته على أنه حق لك تأويلا، وهذا التأويل قد الذي أفسد كثيرا من الناس، ظن بعضهم أن الحق حق وهو أصله باطل. فبأي حق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والله لو كان المال مالا لأخيك شقيقك فلا يجوز لك شرعا أن تأخذ شيئا منه. ومن عظم حقوق الآخرين أن بعض الأبناء يحرم أخته من الميراث بحجة أن البنت تعود إلى زوجها، وأن هذا المال لو أصرف عليها صرف لها وأعطيت فإنها ستعطيه لزوجها، وزوجها رجل غريب من العائلة. الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سمى الله عز وجل البنات وجعل لهم فريضة من الميراث، فبأي حق تأخذ حق أختك؟ تأخذه بأي تأويل؟ بأي مسوغ لك؟ والله إن هذا هضم لحق غيرك ولو كانت أختا لك. ومن صور هضم حقوق الآخرين أن بعضهم ربما يكون وصيا على يتيم فيأخذ من هذا اليتيم شيئا فشيئا، ولا بأس أن يأكل من مال اليتيم إلا بالتي أحسن كما أخبر ربنا، أي أنه يطعم المسكين اليتيم واليتيم عنده أموال، ويكون من ضمن هذه النفقة ما يأكل به هذا الرجل لحاجتهم. لكن المصيبة عند بعضهم عند أن يأكل مال ابن أخيه أو ابن أخته يأخذ المال جميعا، والله تعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فبأي حق أخذت مال غيره ولو كان ابن أخ لك أو ابن أخت لك؟ فإن هذا هضم لحق غيرك. يا عبد الله، هذه صورها كثيرة، والله لو تأملناها لوجدنا أن الناس قد يتعاملون في بعض الصور، قد يتحرجون من بعضها، لكن بعضها عندهم لا بأس. كبعضهم إذا قلت له ما رأيك في الزنا؟ قال لا حرام. طيب ما رأيك في الغيبة؟ ما رأيك في الغيبة؟ والغيبة محرمة. فبعضهم قد لا يقترب محرما ويقترب محرما آخر. فخن صورة أخرى من هضم حقوق الآخرين، أن رجلا ربما يبسط على أرض أخيه المسلم، وهذه التحايلات كثيرة. وللأسف أن بعضا من موظفي الدولة هو الذي يؤز الناس على مثل هذه الأمور، وهذا للأسف وهي تصرفات فردية. فبعضهم قد يبسط على أرضية أخيه، يقال أنه ربما ألغيت أرضيتكم التي صرفت لكم، فهذه وثائق إن شئتم بعتم لمن شئتم، فهذا يبيع لرجل متنفذ، فذاك الرجل يأخذ ويسقط على أرض مسلم من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ قيد شبر من أرض أخيه طوقه الله من 7 أراضين. قيد مقدار شبر واحد، ليس 25 مترا أو 10 أمتار أو 15 مترا، لا، مقدار شبر. الله عز وجل يجعل لك القيد من 7 أراضين، وهذا لخطورة هذا الأمر. وهذا كما قلنا تحايل كثير. وأيضا من صور هضم حقوق الآخرين أن بعضهم يكون مقصرا في زوجته، مقصرا في أبنائه، وهذه من المصائب، ولا سيما ممن يتعاطى القات، ممن يأكل القات. أتعلمون أن بعض الآباء الذين قد نزعت الرحمة من قلوبهم يأكل ما لذ وطاب في المطاعم، وأبناؤه يتضورون جوعا، وامرأته ربما تطلب من الجيران حتى ذهب ماء حيائها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا ربما إذا طبقه بعض الأزواج لعاشوا حياة سعيدة، قال: أن تطعمها مما طعم وأن تكسوها مما اكتسوت. هل تعمل هذا؟ هل إذا أكلت ما لذ وطاب من لحم وأسماك وإلى غير ذلك أن تطعم زوجتك وأن تطعم أبنائك وبناتك؟ الجواب أن بعضهم قد أولاده يتضورون جوعا، إن أفطروا لا يتغدون، وإن تغدوا لا يتعشون، وهذا حالهم. وهو أهم شيء عنده الورق الأخضر، قبله يأكل طعاما لذيذا ولا يبالي أمن حلال أخذ أم من حرام، وهذا والله هضم لحقوق الآخرين. ومن صور هضم حقوق الآخرين أن بعض الآباء قد يأخذ مالا ويجعل فتنة بين الأولاد، فيخص ولدا من الأولاد ممن يعملون عنده، فيخصه بشيء، يعطيه أرضا، يعطيه سيارة، وهذا المال مال مشترك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم، إذا كان هذا مجرد عطية، فما بالك إذا كان ابنك له حق في هذا المال، يعمل معك ليل نهار، ويأتي الأب ويخص أحد الأولاد بشيء، هو مال مشترك بين الأب والأبناء جميعا، أليس هذا يعد هضما لحقوق الأبناء؟ بلى والله. فيا عباد الله، إن صور هضم حقوق الآخرين كثيرة كثيرة، وينبغي على الإنسان أن يبتعد من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، قد تكون قد زلت قدمك قبل فترة من الزمن في مرحلة طيش وأنت صغير، أنت كنت مارًا ووجدت بقالة مفتوحة وربما فيها من الأغراض والبضائع ما هي موضوعة خارج البقالة، وجريتها وهربت وأنت صغير، أو في حالة طيش أخذت مال غيرك، أو في حالة شباب وأنت كنت بعيدا عن الله عملت شيئا. يا عبد الله، لا بد أن تعلم أن من شروط التوبة بعد الإقلاع والتوبة وعدم الرجوع إلى غير ذلك إرجاع الحقوق لذويها، لا بد أن تعيد الحقوق لأصحابها. فأنت لو أخذت مالا ولو قبل 20 سنة، قبل 50 سنة، قبل 30 سنة، وإن كنت صغيرا تتذكر أن هذا صاحب هذا الدكان، صاحب هذا المحل، قد أخذت منه في صغرك، فأعده إلي، أعده إلي. النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تتحلل في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة، وإلا الآخرة بينك وبين هذا الرجل حسنات. فتحلل، تحلل في الدنيا قبل الآخرة. وبعضهم ربما يجد حرجا، قد يجد حرجا في ذلك، يقول لو أعطيته ولو أخبرت صاحب هذا المحل وقلت له قديما قد أخذت منك هذا المال لادعى علي أموالا كثيرة. فيقال لك كثير من الطرق تستطيع أن ترد الحق لأصحابها، منها أن ترسل عن طريق شخص مجهول، أو ترسل عن طريق ظرف، أو إلى غير ذلك مما تستطيع إيصالها إلى أصحابها. وهناك أمر لا بد أن تعلم أنه إذا حدث وقد تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأعدت هذه المظالم إلى أصحابها، لا بد أن تعلم أن هناك طرقا في الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلكم أولا أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى، لا يكفي أنك أعدت هذه الأموال إلى أصحابها، لا، مع الاستغفار والتوبة. قال الله تعالى إلا من بدل حسنا من بعد سوء فإني غفور رحيم. فتبدل حسنا مع استغفار وتوبة، عمل صالح مع استغفار واستغفار وتوبة، فإنك يا عبد الله إذا عملت هذا فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على نفسك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن ثم ذكر مما كان يقترف، من يقترف وهو في حال بعد عن الله، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعانك على نفسك، هذه السيئات التي كانت عليك، هذه الأموال التي قد أخذتها بغير حق ثم عدتها إلى أصحابها، فإنك يا عبد الله تعان من قبل الله سبحانه وتعالى على نفسك الشريرة، لأن قد النفس تساور مرة أخرى، هذه نفس ضعيفة، فإذا اعتادت على السرقة، لو اعتادت على أخذ أموال الآخرين ربما تضعف، لكنك لو استعنت بالله فالله سبحانه وتعالى يعينك على نفسك. أضف إلى ذلك يا عبد الله أنك إذا قد أعدت هذا الأموال إلى غيرها اعترف أنك قد ظلمت، اعترف أنك قد ظلمت. فالرجل إذا اعترف أنه قد ظلم ودعا الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. الله تعالى قال عن عبده ورسوله موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فأنت يا عبد الله إذا وقعت في زلة، وقعت في خطأ، فإنه مع الإعادة والعمل الصالح اعترف، لأنك لو أقررت على نفسك أنك أخطأت فإنك ستبتعد عن هذا الأمر. قد يقول قائل ما الذي يوقع بعض الناس، ما الذي يوقع بعض الناس في هضم حقوق الآخرين؟ الجواب هذا يعود إلى أمور، منها أولا القوة، فبعضهم قد يكون قويا، سواء قوي بدنيا أو أنه كان متنفذا عنده نفوذ، فهذا يجرئه على أنه يأخذ مال غيره. فبعضهم قد يكون معه سكين مسدس، فمن مر أخذ منه جواله ماله، وذاك أيضا قد يكون عنده سلطة أو يكون عنده أناس ممن يعينوا على هذا الشر، فيأخذ أراضي ويأخذ أموال ويأخذ، هذا أمر. أمر آخر البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن الله قد يجرئك على هذا الأمر. أمر ثالث الطمع والجشع في هذه الدنيا، يا أخي هذا أخوك شقيقك، شقيقك الذي سيقف معك عند النوائب لماذا تأخذ حقه؟ لماذا تأخذ ماله؟ فتجد بعضهم جشع هو وإخوانه شركاء، فما يدري كيف يذهب ويعود حتى يحتال عليهم فيأخذ شيئا من المال. فالعودة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا نلقى الله عز وجل في عنقنا لأحد الناس قريبا أو بعيدا لأحد الناس مظلمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.